بسم الله الرحمن الرحيم. شروح صحيح البخاري. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حظي الجامع الصحيح الذي صنفه الإمام البخاري رحمه الله باهتمام المحدثين والعلماء والفقهاء، لأنه تضمن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول كتاب في الحديث الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. لذلك فقد اعتنى العلماء بصحيح البخاري شرحا له واستنباطا للأحكام منه، وشرحا لغريبه، وتكلما على رجاله، وبيانا لمشكلات أعرابه، إلى غير ذلك. ولك أن تعلم أن شروحه وحدها تجاوزت 80 شرحا، كما ذكر صاحب كتاب كشف الظنون. وذكر بعض هذه الشروح الدكتور فؤاد سزكن في كتابه تاريخ التراث العربي. ولا شك أن هذه الشروح لصحيح البخاري ليست كلها مطبوعة ومتداولة، بل أكثرها لا زال في دائرة المخطوط، بل إن بعض هذه المخطوطات ناقصة، إما لأن أصحابها توفاهم الله تعالى قبل إكمالها، أو لضياع أو تلف أصابها. ونظرا لأنه لا يمكن عرض شروح صحيح البخاري، لذلك فسنختار أبرز هذه الشروح وأشهرها. منها كتاب أعلام السنن للإمام أبي سليمان أحمد بن محمد البستي المشهور بالخطابي، المتوفى سنة 88 و300 هجرية. إن هذا المحدث بعد أن فرغ من تأليف كتابه معالم السنن، وهو شرح لسنن أبي داود، سأله بعض الناس أن يصنف شرحا لصحيح البخاري، فأجاب فصنف كتابا فيه سماه معالم السنن. ومن هذه الشروح شرح العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني، المتوفى سنة 86 و700 هجرية، وسمى شرحه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، طبع في القاهرة، وزاد عدد مجلداته عن 20 مجلدا. وكذلك شرح الشيخ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي، المتوفى سنة 55 و800 هجرية، عن عمر يناهز 90 عاما، وقد سمى شرحه عمدة القاري. وهو شرح متوسط الحجم، أفرد فيه الكلام على تراجم الرواة وتباين الأنساب واللغات والبيان والمعاني والإعراب. يقول الدكتور أبو شهبة إن منهج العيني في شرحه منهج حسن يغني القارئ عن الرجوع في هذه المباحث التي عرض لها إلى كتب أخرى. وقد تضمن شرح العيني أيضا الاستنباطات الفقهية والفوائد المستفادة من الأحاديث النبوية، وطريقته في عرض المادة العلمية جاء بأسلوب السؤال والجواب في كثير من المسائل والمعارف. ومن حسنات هذا الشرح أنه يذكر الحديث بطوله عند الشرح، وفي هذا تيسير على القارئ. ومن حسنات هذا الشرح أيضا أنه يذكر من خرج الحديث من أصحاب الكتب المعتمدة المشهورة. وربما استفاد العيني في شرحه لصحيح البخاري من شروح بعض العلماء، بل ربما استفاد من شرح ابن حجر العسقلاني المسمى فتح الباري. ومع ذلك فقد حظي بثناء العلماء عليه، لأنه كتاب قيم بذل فيه مؤلفه العيني مجهودا يشكر عليه، وقد طبع أكثر من مرة في إسطنبول والقاهرة. وكذلك شرح شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب المصري الشافعي المشهور بالقسطلاني، المتوفى سنة 23 و900 هجرية، وقد سمى شرحه إرشاد الساري إلى صحيح البخاري. وقد اعتمد في شرحه على شروح من سبقه من العلماء، ولا سيما شرح ابن حجر العسقلاني وهو فتح الباري، وقد طبع في بولاق والهند والقاهرة. ومن هذه الشروح كذلك شرح ابن حجر العسقلاني الذي سمى شرحه فتح الباري، وهو أكثر شروح صحيح البخاري تداولا لحسنه ووفائه بشرح أمور الكتاب. وصاحب هذا الشرح هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مصري المولد والمنشأ والدار والوفاة. كان مولده سنة 73 و700 هجرية، مات أبواه وهو صغير، فتولى رعايته والعناية به وتعليمه تاجر كبير بمصر. أتم ابن حجر حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم حبب الله تعالى إليه النظر في تراجم الرواة، رواة الحديث، وطلب الحديث النبوي، فاتجه إلى حافظ العصر في ذلك الوقت زين الدين العراقي، فلازمه أعواما كثيرة فتخرج به وحمل منه جملة نافعة من علم الحديث سندا ومتنا واصطلاحا وعللة. ولكن الحافظ ابن حجر لم يقتنع بما حصل لدى علماء موطنه، فرحل إلى الحجاز واليمن والشام ليأخذ عن علمائها، وقد أفرد ابن حجر لشيوخه هؤلاء مؤلفا خاصا وهو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس. أما جهوده فتتمثل بالتدريس ومجالس الإملاء والخطابة والإفتاء، ومن جهوده كذلك تلك المؤلفات التي تداولها العلماء بكثرة، منها كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وكتاب الدرر الكامنة في أعيان 108، وكتاب لسان الميزان، وكتاب تهذيب التهذيب، وكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وكتاب تعجيل المنفعة برجال الأئمة 4، وكتاب رفع الأصر عن قضاة مصر. ويقع في مقدمة كتبه كتابه المسمى فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو أكثر شروح صحيح البخاري شهرة وتداولا، لأنه أوفاها وأحسنها وأجملها شرحا، فقد تعرض في شرحه لقضايا اللغة والإعراب والنواحي الأدبية والبلاغية والاستنباطات الفقهية والاستدلال عليها، وتحرير المسائل المختلف عليها بين علماء الأمة في الفقه تحريرا دقيقا. وقد امتاز فتح الباري كذلك بجمع طرق الأحاديث وبتلك الفوائد الحديثية المستفادة من الأحاديث النبوية إلى غير ذلك من مزايا تفرد بها عن غيره من الشروح. ولشرح ابن حجر مقدمة جليلة سماها هدي الساري، يذكر العلماء أنها لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليها، وهي تعتبر مفتاح للصحيح، وتقع مقدمة الفتح هذه في 500 صفحة، ذكر فيها القضايا التي تناولها في شرح صحيح البخاري. وافتتح ابن حجر المقدمة بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه بقوله: إن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى. وقد رأيت الإمام البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية تقريرا واستنباطا، وقد استخرت الله تعالى في أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده وموضحة لمقاصده كاشفة عن مغزاه، وأقدم بين ذلك مقدمة في تبيين قواعده وتزيين فرائده، وينحصر القول فيها في 10 فصول. الأول في بيان السبب الباعث للإمام البخاري على تصنيف الجامع الصحيح، ثانيا في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي، ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة التي انفرد البخاري فيها، ثالثا في بيان الحكمة من تقطيع البخاري للحديث النبوي واختصاره وفائدة إعادته للحديث النبوي وتكراره، رابعا في بيان السبب في إيراد البخاري للأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة، خامسا في ضبط الغريب الواقع في متونه، سادسا في ضبط الأسماء والأنساب وغيرها، سابعا في تعريف شيوخ البخاري، ثامنا في عدد أحاديث صحيح البخاري، إلى غير ذلك من قضايا تناولها ابن حجر في أثناء شرحه لهذا الكتاب. وقد جاءت هذه المقدمة كما ذكرت في 500 صفحة. أما كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيقع في 14 مجلدا، وقد طبع ببولاق سنة 1300 هجرية، ثم توالت طبعاته كثيرا. يقول ابن حجر العسقلاني صاحب هذا الشرح: لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأنني صنفتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري، ثم ذكر بعض كتبه الأخرى. ولا يزال كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر محل رعاية العلماء قديما وحديثا، ويعود إليه كل من أراد شرح الصحيحين أو شرح غيرهما من كتب الحديث النبوي. وتكفي هنا الإشادة بهذا الشرح القيم ما ذكره الشوكاني حينما أراد أن يشرح صحيح البخاري، فقد اعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق، فقال قولته المشهورة: لا هجرة بعد الفتح. وقد قال العلماء قديما إن شرح صحيح البخاري دين في عنق الأمة، وقد وفى الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه الجليل الذي استغرق في كتابته قرابة ربع قرن من الزمن، فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.